صاحي ودمع الظل بالخيام تدري ايش كم طيفين من غيابيتك حسي مخطط يا خويا يا نعم الأخو يا خويا يا نعم الأخو وانت الضخي رأمني الأبو شكلك شمت في العدو وانا انكسر مني الظهر شفت الشامل محمية تبكي على ليلة العباس هالليلة شفت الشامل هلا محمية يا أهل النيل قمر صوت عتيلة خلني يا بن عقد الويلة يا عناصر لن عايلة والنبلة ما خلت نظر وشلون أرد وشلون أرد كي العليتي لا يمنيتي ولا يسريتي سكنتينا خير جيتي وتتربى ظل يسعى الأثار شفت الشهر أولي أولي شفت الشامل محنية محنية نادى أبو اليمة بألم نصي ناحت قلبي جسم بيني الشيري عاوي الخيل قلبي يا عباس شيطر قلبي يا عباس شيطر ما أدري يمكن اسمك أظل لو أرجع صوب الأهل وانا بلا امل باصرني يا ضي البصر شفت الشمس شفت الشمس ايه والله والله محنية تبكي على العالم يبكي للعباس شفت الشمس الله ما جاوب الغيب له فيتك حفي المينا يا وافيتك وبحجرة فاضت مهجيتك وبحجرة فاضت مهجيتك حالة وتفت سمي الصخر عفي القمر يمي اللواء رضوي الظهر من انطيوة نادى عمد بيته هو نادى عمد بيته هو وشمليتي شد كانت وانتي صار شفت الشهر اي محنية يحبك العباس ويقضيها الحاج شفت الشمس بارك الله بارك الله طاحت رايت جوابها طاحت رايت جسمي على الشاطئ وذر نحن بنات أمي العودة نحن بنات أمي العودة سكنة ويا زينب معويلة حنت حنين الساكيل حنت حنين الساكيل من سمعت هذا الخبر شفت الشهر يا مير محنياتي شفت الشمس شفت الشمس شفت هلا هلا يا حبيبي يا حبيبي بيت أقرأ لك وإن شاء الله القصيدة وهالليلة ليلة العباد سلام الله عليه إن شاء الله تلقم وتأخذ حاجتك من أفضل ديناتك يا حبيبي إذا استجارك عليك كل اللوائج فتمسك بالعروة الوسطى لدى كل هائج وإذا جارني الزمان فإني واثق بخير النتائج وإذا جارني الزمان فإني واثق بخير النتائج أنا لا أهتدي لباب في الحياة غير باب الحوائج أنا لا أهتدي لباب في الحياة غير باب الحوائج يقول عزيزي كهف روح تودك والتجاهة مد إيدك لأخو زينب قل عليك بضلع أمك الزهرة سيدي كهف روحي تودك والتجالك والله ما تخيب تقصدك والتجي لك تجالك يا ابو فاضل كهف روحي كهف روحي تودك والتجالك والتجالك ما تخيب تقصدك والتجالك حسين حسين حسين احتمى بشخصك والتجأ لك والتجأ لك يا ابو فاضل حمل الناس بن حمل حمية يا حمل الناس بن حمية اي فدوى روح لك يا الحمية يقول له وانها اخويا اش ما اصبر الروح شلون اصبر على فرقات ابا عبد الله يا اخويا اش ما اصبر الروح وانها عليك يزود يا عباس وانها تقل الراية والشفين دقل الراية يول شفيان وانها وانها هو ويا هند على الوطية قلبي يمك هو ويا هند الاعلى اقرأ واسألكم الدعاء ان شاء الله. يقول له بعدك بعدك تدري شغل يا عباس، تدري تدريش عمل، اريد تلفونات منك اليوم، تدريش عمل تدريش عمل يا عباس، والله تدريش عمل يا عباس بعدك. فدوا روح لك والله دم حالي نوح نوح ويا الحسين، خلي دمعتك ويا ابا عبد الله. يقول لك خويا خويا هدم حالي والله دم حالي وانا المحتار بعدك. والله نامت رغد عين القوم، نامت رغد نامت رغد عين القوم بعدك بعدك ومسهر عيون الفاطمية، ومسهر عيون الفاطمية.